السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا وإخواتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، طبعا طال انتظار شيخنا الحبيب والتفاعل معاه، يعني طال الانتظار ده ومستنيينه بقالنا فترة. الشباب ليها أسئلة كتير محتاجين يقربوا من أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والعلماء أمنة للأمة، وهم يعني حبل الذي نتصل به لكي يصلنا بالله جل وعلا، ولكي نفهم منه ديننا، ولكي يعني نسألهم كما قال ربنا جل وعلا: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالنهاردة بإذن الله مع برنامجكم افتح لي قلبي، افتح لي قلبك، النهاردة هنبدأ نتحاور مباشرة والمدة ساعة كاملة على الهواء بإذن الله مع الدكتور حازم شومان حبيبنا وشيخنا. شرفت ونورت يا سيدنا، ربنا يبارك في حضرتك، نورنا جدا النهاردة، ربنا يحفظك حبيبنا، سدد الله لسانك، ربنا يحفظك. شيخنا، يعني كتير قوي من الشباب بيبدأوا يعني يلتزموا ويبدأ يصلي ويصوم ويبدأ ياخد خطوات في الطريق، وبعدين يحس بفتور، وبعض الناس بيبدأ الموضوع يزيد معاه شوية أو يتطور من فتور لانتكاسة. فيا ترى الشباب دول نقدر نقول لهم إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأخواتي وأحبابنا في الله، ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم باشمهندس سعد، يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. قضية الفطور، عدم تحويل الفطور إلى كارثة. يعني أحيانا بعض الناس لا يستطيع أنه يتقبل أن في حاجة اسمها فطور. هو مثالي في التصور، هو عايز أن حياته كلها يبقى قلبه في السماء وقلبه محلق في السماء وقلبه عايش مع الله. لو صلى قيام ليل مثلا 4 ركعات، 3 ركعات بكى وركعة ملقاش قلبه، ممكن يحبط وممكن يتقفل. المثالية دي بيجيب في الآخر بعد كده أن الإنسان مش متقبل أن في أي لحظة تبقى ما هوش إنسان عالي فيها، فبيحول الفطور لكارثة. إزاي؟ فطور يؤدي إلى إحباط، إحباط يدخل على اليوتيوب، يدخل على اليوتيوب يتفرج على أي حاجة تسليه، يلاقي حاجات بقى وحشة ومنكرات وكده، يدخل عليها ممكن يقع في معصية سر والعياذ بالله، يبدأ نفسيته تنهار أكتر، يبدأ يضيع التزامه. فمسألة التعامل الواقعي مع الالتزام، يعني دي نقطة. لأن أنا حزين بصراحة إن 60% من أسئلة إخواني وأخواتي بتتعلق بيه: أنا ضايع يا شيخ، أنا بنتكس، أنا مش لاقي قلبي، أنا خلاص بنزل، أرجع إزاي زي ما كنت. يعني ليه الدايرة اللي إحنا حابسين نفسنا فيها ديت؟ وممكن يكون هذا الأخ ملئ إيمانا إلى مشاشة، ممكن يكون إيمانه عالي، وممكن يكون قلبها عالي، وممكن يكون إنسان حاله كويس، ولكن هو متصور تصور مثالي للأسف الشديد عمر ما حد يقدر يطبقه. فيعني احنا عايزين من إخواننا شوية واقعية في التصور شوية، وشوية واقعية في تصور الطريق، وإن شاء الله بإذن الله يعني إيه هنتكلم مع بعض إن شاء الله النهاردة في الحلقة، في يعني ولكن عشان نفرد لكل سؤال برضو إيه مساحة مش كبيرة شوية. جزاكم الله خير سيدنا. هو معنا دلوقتي ريحانة على الصفحة الرسمية لحضرتك، ريحانة الدار من إسكندرية، بتقول: التزمت ثم ماذا؟ أتكلم عن الفطور يعني بطريقة تشرح الصدر وتوقظ القلب من غفلته، إزاي نثبت بقى؟ إيه أهم وأعظم وأقوى أسباب الثبات؟ عايزين خطوات عملية يا دكتورنا العزيز. يعني ربنا يحفظ أختنا ريحانة وإخواني وأخواتي جميعا، يعني شباب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم، الله بيوعدك، الله بيوعدك، مش هسيبك، هرفعك، هجبرك، هجبر خطرك، هوصلك، ههديك، هسددك. ربنا بيوعدك: لنهدينهم سبلنا، ومش لنهدينهم الى سبلنا، لنهدينهم سبلنا. ربنا بيوعدك ان بنام انت مشيت في طريق وهيفضل معك طول الطريق. ربنا بيوعدك انه مش هيسيبك ولا خطوه لحد ما يوصلك للنهايه. ده وعد من الله يا اخوانا. لنهدينهم سبلنا، اي طيله السبل، والسبل هي الطرق الموصله للغايات. ربنا بيقول: انا اوصلك للغايه بتاعتك، انا اوصلك. انت خايف ليه؟ بس الكلام ده كله مرتهن بقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا. والذين جاهدوا، جاهدوا ديت يعني خدوا الدين جهاد. الجهاد ده حياه او موت يا شباب. الجهاد ده يعني الانسان يربط مصيره بمصير التزامه، ان احنا ندرك ان الدين ده بالنسبه لنا جهاد. يعني ايه جهاد؟ يعني احنا عايشين في زمن صعب، لازم تفهمي ده ولازم تدرك ده، لازم تدرك انك عايش في زمن صعب جدا، انك تقبض على دينك كالقابض على الجمر، انك انك انت تستمري على حجاب امهات المؤمنين او تستمري على التزامك او تاخد قرار التوبة او تاخدي قرار انك انت تشتغلي في الدعوة او تاخد قرار انك تلتحق ببيت ايمان او تاخدي قرار انك تحفظي القرآن. لازم يا اخوانا نتفق من البداية ان انتم مجاهدين وان احنا عاملين زي جيش نازل ارض جهادية. فانتوا لازم تعرفوا ان انت اللي انت بتعمله دلوقتي ده جهاد. وجودك معانا على الصفحة دلوقتي في وسط 10 مليون قاعدين دلوقتي على صفحات كلها معصية لله ده جهاد. لازم تعرف ان انت عند ربنا دلوقتي مجاهدة وان انت عند ربنا مجاهد وان الطريق ده مش هيثبت فيه غير اللي هيدخله بروح الجهاد في سبيل الله. بس والذين جاهدوا فينا. يبقى اللي هيهون عليك مرارة الطريق واللي هيهون عليك مرارة الطريق هو كلمة فينا, هو في الله سبحانه وتعالى. انك انت تعرفي ان ده في الله, انك تعرفي ان الالم اللي في قلبك الوقت ده عشانك يا رب, انك تعرف ان الشهوة اللي انت ضحيت بها دي عشانك يا رب. متى ينصرنا الله؟ لما التوبة تنتصر على الشهوة. شيخنا الفاضل ربنا يبارك في حضرتك, هو مازال اللقاء متصل والسؤال ما شاء الله محتاج وقت اطول, لكن معنا دلوقتي اتصال مباشر من امة الله من القاهرة. نسمع كده, اتفضلي. الو. ايوه السلام عليكم, اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. بص يا حازم, انا بس كنت عايز اسالك سؤال. هو مشكلتي ان انا عندي قيس في طبعا جدا, بس انا يعني الحمد لله ربنا بيستجيب لي كل دعائي على طول ولغايه دلوقتي الحمد لله. بس انا عندي دعوه بقالها تقريبا 7 سنين ومحتاجاها جدا جدا, ودعيت ربنا كتير بيها, بس مفيش يعني مش عارفه. انا عارفه طبعا يعني عارفه ان ربنا شايفه خير لكم, بس للاسف يعني انا ساعات بيجي لي يعني شك غصب عني, بحس ان انا محتاجه مثلا يعني دعوه دي جدا جدا فعلا في الوقت ده جدا, بس مش عايزه تتحقق باي شكل من الاشكال, وعملت حاجات كتير جدا يعني عشان تتحقق الدعوه دي, وللاسف مش حاسه باي استجابه يعني دعاء خالص. فكنت عايزه اسال برضه ايه يعني, انا عارفه ان ممكن يكون ده شر ليا, بس يعني الواحد بيبقى محتاج ساعات حاجات قوي يعني ربنا. فممكن تقولي مثلا انا عملت حاجات كتير عشان اخد استجابه دعاء يعني. ماشي يا فندم, بإذن الله الشيخ يسمعك ويرد عليك دلوقتي بإذن الله. يعني أختنا الكريمة أمة الله من القاهرة, يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك. قضية أنا في دعوة مأثرة فيه قوي ومحتاجها قوي, وبقالي 4-5 سنين بقول يا رب بجد وبدعي ربنا, لان بالتاكيد هي متعلقه بابتلاء شديد او متعلقه باحتياج شديد. ده اسم الله الرب, اختنا الكريمه اسم الله الرب, معاني الرب المربي, رضينا بالله ربا. كل الكلام ده احنا جربناه في حياتنا, كلنا جربنا ان دعوه وانت ساجده قبل ما ترفعي راسك الله يستجيبها, كلنا جربنا ان دعوه ترفعي ايدك قبل ما تنزليها الله يستجيبها, كلنا جربنا انك تصلي ركعتين والله سبحانه وتعالى يستجيب جوه الركعتين, وده الاصل. ولكن احيانا الدعاء بيتاخر. ليه بيتاخر؟ تربيه من الله للعبد. لانك شوف انت بتقولي ايه دلوقتي, انت بتقولي انا بدعو ربنا ومحتاجه الدعوه قوي, فانا بعمل اعمال صالحه وبحاول. انت دلوقتي بتعملي ايه؟ انت بتحاولي تتغيري, انت دلوقتي دخلتي جيم ايماني, جيم رباني. انا لو ما اكون عايز انمي عضلاتي بروح الجيم, يقولوا لي ايه, امسك 20 كيلو حديد واقعد حرك العضله ضد مقاومتهم شويه العضلات تكبر. ليه؟ لان بحركها ضد مقاومه. الابتلاءات اللي بيتاخر الفرج فيها ده جيم رباني عشان العضلات الايمانيه تقوى. بقى انت بتقول دلوقتي ساعات الواحد بيشك, اهو الابتلاء ده عشان كده طلع قدام عينك الشك, هتعملي ايه؟ لان يقينك اهم اصلا من اجابه الدعاء, فهتفزعي الى ذكر الله وتفزعي الى القران, هيبدا بقى يترسخ جوه قلبك اليقين. هتفضلي انت كان عندك عزيمه ضعيفه في العباده, بس انت محتاجه الموضوع ده قوي. واحده نفسها تنجب وما بتنجبش, واحده عندها مرض, واحد عنده مرض عضال ومش قادر يعيش بيه, واحد عنده ازمه نفسيه ومش قادر انه يضحك وقلبه مليان بالهم, واحد عنده مشكله ماديه, ايا كان الابتلاء. ساعات الابتلاءات الشديده والله يا اختنا الكريمه بتبقى ولاده جديده لحياه الانسان. كان في حياه ابتلاء كده وسبحان الله مثلا انتهت 4 سنين عما استجيبت الدعوه, رغم ان الواحد يعني ايه يعني مش ده اللي متعود فيه مع ربنا. يعني الله سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء وربنا ودود وربنا كريم. اما جيت اقيس حياتي بعد الكذا سنه دي وقبلها, لقيت ان فارق فلكي في حياتك, 100 حاجه اتصلحت في حياه الواحد. فاختنا الكريمه الله سبحانه وتعالى بيربيكي, الله سبحانه وتعالى بينمي عزيمتك, الله بيقويكي, تقبلي تربية الله لك وأيقني إن في يوم من الأيام الدعوة هتستجاب، وساعتها تقولي ألف حمد ليك يا رب. قبل ما أحمدك على إنك استجبتها أحمدك على كذا سنة اللي أنت دخلتني فيهم مدرسة تغيير بسبب احتياجي ليك، وتغير ألف حاجة في حياتي، وفي النهاية الدعوة استجيبت. أبشر أختنا الكريمة. جزاكم الله خيرا شيخنا. نرجع تاني لسؤال أختنا ريحانة ربنا يحفظها وبارك فيها. يعني خطوات عملية شيخ، يعني الخروج من دوامة الانتكاس اللي كتير من شبابنا واقعين فيها، وأحيانا بتكون زي ما تفضلتم بيكون وهم أو تصور مثالي للالتزام هو اللي بيوقعنا في الدائرة دي. ما هو يعني أختنا الكريمة يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عامل زي طريق التعليم، يعني إيه طريق التعليم في حضانة في ابتدائي في إعدادي في جامعة. يا أخوانا طريق إلى الله له سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى له سنن. إحنا عايزين يعني إحنا عايزين إيه، انت عارف ساعات كده الواحد يبقى مسافر على الطريق كده تلاقي صاحب العربية النقل كاتب من وراء إيه، هاتها من عندك جمال يا رب. احنا عايزينها كده حتى يا اخوانا في سنن للطريق احنا لازم ناخد بيها. يعني واحد مثلا طالب ما بيذاكرش حتى من عندك جمال يا رب، طيب انت دخلت مدرسه؟ لا والله. انت خدت دروس؟ لا والله. انت ذاكرت؟ لا والله. او بالظبط كده يا اخوانا طريق ربنا طريق محتاج جهد، طريق محتاج زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنازعات غرقا والناشطات نشطة. او ده السؤال بتاع كل الملتزمين، هو كل الملتزمين عايزين النشطات نشطة من غير النزعات غرقة، عايزين النشاط. انا عايز ابقى نشط ايماني، انا عايز انشط في العبادة وانشط في القيام وانشط في الدعوة وقلبي ينشط وايماني ينشط من غير والنزعات غرقة. النزعات غرقة مرحلة الاول، ازاي ننزع، وده على قول بعض المفسرين، ازاي ننزع الشهوات اللي جوا قلوبنا، ازاي ننزع الامراض اللي جوا قلوبنا. لو نزعنا القيود والاثقال اللي مكتفة قلوبنا هننطلق بنشاط الى الله. ننزعها ازاي بقى؟ ننزعها ازاي؟ ننزعها بالصحبة الصالحة، ننزعها بيئة الإيمان. شبكة النت مليانة مئات المواقع ومئات بيئات الإيمان اللي متاحة، تحفيظ وسط مجموعة، ده بيئة إيمان جبارة، طلب علم وسط مجموعة. كل الحاجات دي متوفرة يا جماعة سواء على الأرض أو على النت. يبقى احنا زي ما قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. احنا عايزين يبقى لنا قلوب من غير ما نسير، من غير ما نتحرك، من غير ما نتعب، من غير ما نقرب. لا، الذين اتيناهم الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، يتلونه اي يتبعونه. لازم هيبقى فيه اتباع، لازم هيبقى فيه مجهود، لازم هيبقى. فاختنا الكريمه الخطوات العمليه معروفه، الروشيت اسبرين، الخطوات العمليه معروفه. خطوه لابد تدوري على صحبه صالحه، لابد تدوري على بيئه ايمانيه، لابد تدوري على ناس تلتحق بيهم وتمشي معاهم. وبعد ده وانت ماشي في خط السير بلاش تصورات مثاليه، فلبست سنين كده كده الوصول الى الله عايز سنين، ولكن مفيش حبايات في الصيدليه كل 8 ساعات تتاخد لمده اسبوع نلاقي الايمان ملأ قلوبنا. جزاكم الله خير شيخنا. معانا ام عائشه من القاهره، اتفضلي يا فندم. تمام يا فندم. في سؤال تاني للشيخ؟ اتفضلي لو في سؤال تاني ولا كده خلاص؟ السؤال الثالث من دلوقتي يعني ايه وعلاج الكسل برضو ورابع حاجه ان احنا ازاي بيتي يبقى بيت مسلم اقيم في دوله اسلاميه. ما شاء الله السؤال فعلا يعني ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا اختنا، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله الشيخ هيجاوب على سيد حضرتك باذن الله. يعني شيخنا نقاب ولكن لحيه ولكن. جزاك الله خير يا باشمهندس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اختنا ام عائشه بقى من القاهره، ربنا يحفظها ويبارك فيها. اول حاجه، الاسئله اللي انت بتقوليها ديت كلها مفعمه بروح الايمان، جزاك الله خيرا. يعني كتير جدا جدا جدا جدا ده الحال بتاعهم زي ما انت بتوصفي كده، ولكن مش حاسين بازمه وضميرهم مش واجعهم ومماش تعبانين. فجزاك الله خيرا ان انت حاسه بازمه وان انت مش راضي عن الحال بتاعك، ده كويس جدا. ولكن يعني انا عايز اقول لك اختي الكريمه ان التغيير ما بيجيش في لحظه، ولازم نبقى نقبل ان في حاجه اسمها سلم. مفيش في الطريق الى الله اسانسير هنطلع فجاه، لازم نقبل ان احنا في سلم. احنا دلوقتي مثلا على الصفحه مثلا في مليون، طيب انتوا دلوقتي في بيئه ايمانيه اهي على الصفحه الرسميه بتاعتنا مثلا، المفروض ان الناس تساعد بعض، المفروض الناس تتواصل مع بعض، المفروض يا اخوانا ان احنا يبقى عندنا منهجيه. انت دلوقتي عندك ازمه شتات، طب انا اعمل ايه؟ طب انا عايزه اتعلم وعايزه اشتغل في الدعوه وعايزه، طيب الكلام ده فيه مراحل قبلها، لازم نقبل ان يبقى في خطوط حمراء الاول، ريد لاينز، يبقى في خطوط تراجع، ما نقبلش ابدا ان احنا ننزل على النار. يعني مثلا صلاه الوتر، يعني مثلا ركعتين الضحى، يعني مثلا تكبيره الاحرام او الصلاه على اول وقتها، يعني مثلا ان احنا نصوم يوم في الاسبوع او 13 و14 و15، ان الاول نقبل ان في خطوط حمراء، ان في ورد قران صفحه في اليوم. صدقيني اختي الكريمه ان احنا نقبل باوراد وخطوط حمراء بسيطه نبدا ننطلق منها، ديت هتفرق معانا. الحاجه الثانيه اللي هتفرق معاكي جدا كخط سير عملي، ان يبقى في شحنه اسبوعيه. لازم انت الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت نفسك لو اتشغلتي في الدنيا شويه، زوجك مسافر بقى في الاسبوع اللي هو مسافر فيه، وانت مشغوله وسط الاولاد ووالدتك عايزاكي ومطالب البيت وتعليم الاولاد ومذاكرتك، انت الكلام ده كله هيروح. لا، احنا عايزين يبقى في ورد شحن اسبوعي، درس تحضريه، ولما زوجك يجي تنزلي انت وتحضره، الكلام ده يديكوا شحنه ايمانيه عاليه جدا جدا، زي ما ربنا بيقول فلا اقتحم العقبه. اقتحام الدين ده احيانا بيبقى عايز قلب جامد، بريف هارت، بريزون بريك. طب انا اجيب البريف هارت ده منين؟ ان انا اتشحن. طب انا دلوقتي مش قادر انزل، او انت مش لاقيه درس جنبك، اسمعي، عندك على النت دروس كتير جدا جدا ودروس في غايه القيامه، اسمعي درس من هذه الدروس ويبقى في ميعاد ثابت اسبوعي. انا مثلا مغرب الجمعه بسمع درس، خلاص ده قصه خلصانه. يبقى في ورد شحن اسبوعي. محتاجين ان احنا نتعب شويه، مساله الشتات ومساله عدم ترتيب الذهن ومساله ان الدنيا كلها داخله في بعضها وانا عايز زوجي يشتغل في الدعوه. طيب ما هو بس عايز يبدا الاول بس بالخطوط الحمراء، بعد كده نبدا ننطلق في ورد شحن اسبوعي، بعد كده ربنا يفتح علينا باذن الله سبحانه وتعالى. جميل شيخنا، معلش هو الاتصالات بدا من حتى من قبل البرنامج ما يبدا، فمعلش معذره لكثره الاتصالات. فناخد اتصال اختنا اسماء من القاهره، اتفضلي يا فندم. اختنا اسماء اتفضلي، الشيخ يسمعك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي حضرتك، سامعينك. ايوه سامعين حضرتك، اتفضلي السؤال. دكتور حازم، انا طالبه دلوقتي في الجامعه، انا حاليا دلوقتي انا كنت حاسه ان انا عارف ان انا امن تعليم، انا كل ده انا همي ان انا ادرس امن تعليم، مش عايز اعمل اي حاجه دي يعني استنى ثلاث اسابيع من زمان قدام انا كمان من تقريبا مش عارف انا بجد، فخايفه يوم الايام يعني حتى هدف عليه، فمش عارفه ايه. نعم، طيب جزاكم الله خيرا يا اختنا، ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله. يعني اختنا اسماء، انا الصوت يعني اختنا الكريمه، يعني اللي انا ميزته منه انك طالبه جامعيه وان هي يعني خايفه جدا من الاخره وخايفه جدا من اسئله القبر، لدرجه ان هي مش عايزه لا تذاكر ولا تعمل اي حاجه، وكل قضيتها عايزه تطلب علوم شرعيه وعايزه يبقى الدين حياتها. مظبوط كده يا باشمهندس؟ يعني اللي انا سمعته كده مظبوط. يعني اختنا الكريمه ربنا يحفظك على هذا الهم، اللي عنده هذه العاطفه اللي زي عاطفتك دول بكره ان شاء الله اللي ربنا بيستعملهم في الدعوه الى الله، وباذن الله اذا قدرت تكملي بهذا الهم ان شاء الله باذن الله هتبقى ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يفتح عليك جدا. ولكن اختنا الكريمه انا عندي طبعا يعني كذا نقطه. اول حاجه ان الهم اللي ما بيجيبش همه احنا مش عايزينه، في هم دافع للعمل وهم دافع للشلل. احنا عايزين الهم الدافع للعمل مش الهم الدافع للشلل. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا نقطه انا مش عايز اذاكر انا عايز علوم شرعيه بس. بص يا اختي في الله الدنيا احنا ما عندناش ايمان ابو بكر وعمر، لو جينا نكسر الدنيا قلبنا اللي هيتكسر معاها. فخدي بالك ان في حاجه اسمها ضروريات دنيويه زي انك تذاكري لان ده بر والدين، فده اصلا دين باذن الله انك تذاكري، لانك انت لو انت كسرت الدنيا انت نفسيتك هتتكسر وهتلاقي نفسك بعد كده دينك اتأثر بالسلب لانك انت ما خدتيش بالك ان لازم ندي للضرورات الدنيوية حقها. فلازم يبقى عندك توازن. ربنا في سورة الرحمن اللي هي من اول الصور نازلة في القرآن الكريم في المرحلة السرية يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لازم تبقى انسان متوازن. ربنا بيقول للصحابة من بداية المرحلة السرية لازم تبقى انسان متوازن. اوعى تظن ان الدين جاي عشان ينشئ صراع وهمي في حياتك بين الدين والدنيا. اوعى تدخلي نفسك في صراعات نفسيه في بدايه التزامك ان الدنيا غلط وان انا مسكتي للكتاب ضد الدين. ابدا ابدا مطلقا. هو انت دلوقتي لو جعانه، انت دلوقتي لو جعانه هتعرفي انك انت تصلي، او عطشانه وتموتي من العطش هتعرفي انك انت تقراي القران بخشوع. كذلك انت انسان عندك احتياجات دنيويه من الدراسه عشان تبري والديك، الدراسه دي هتدربك على علو الهمه في طلب العلم. مش انت عايزه تذاكري علوم شرعيه؟ معظم الملتزمين ما بيذاكرش علوم شرعيه لان عزيمته ضعيفه. الدراسه والمذاكره بتديكي تدريب عملي انك تقعدي على المكتب، فتيجي تذاكري بقى التفسير والسيره والحديث والفقه والعقيده تلاقي بقى عندك عزيمه. اختنا الكريمه لوجه الله، لوجه الله اخواني بلاش ننشئ صراعات ما بين الدين والدنيا. النبي ما عايشش الصحابه في هذه الصراعات. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه يا باشمهندس؟ ولكن يا حنظله ساعة وساعة. ساعة وساعة، يعني الساعة بتاعت الدنيا انت بتتربي فيها في محضن الدنيا التربوي، والساعة بتاعت الدين انت بتستحمي فيها من اللي أصاب قلبك بقى من الدنيا، وبتشحني قلبك وبتنوري قلبك وبتكملي طريقك لربنا. الساعة دي مهمة والساعة دي مهمة. النبي ما قالش ساعة دي رخصة دنيا والساعة، لا ده النبي قال ان ساعة الدنيا دي في سبيل الله وجعلنا النهارة معاشا. ربنا بيقول للناس لو ما اشتغلتوش بالنهار مش هتعيشوا، مش هتعرفوا تعيشوا، مش هتبقى عيشة كويسة. يعني ربنا بيقول لنا اشتغلوا يعني ربنا يقول لنا ذاكروا يعني ربنا يقول لنا شوفوا دنيتكم قال لا، يعني انا الوقت متصلة بيك عشان تقول لي ارجع لدنيتك؟ لا مش بقول لك ارجع لدنيتك، بقول لك يا اسماء ساعة وساعة. لوجه الله حماسك عظيم وهمك جميل، وان شاء الله همتك بالتأكيد هتبقى جميلة، ولكن احنا عايزينك تبقي اضافة، تبقي إضافة في واقع الالتزام، تبقي إنسانة متوازنة في دنيتك مسؤولة. مش بقولك اطلع الأول على الدفعة، مش بقولك، أنا بقولك خليكي مسؤولة، خليكي إنسانة مسؤولة. عندك 3 ساعات في اليوم بتذاكرهم من الفجر لميعاد الكلية، وعندك يوم أو يومين في الأسبوع بتقفليهم على نفسك تماما، لا موبايل ولا أي حاجة، بتذاكري كل اللي فات منك. ومن بعد الكلية أو حتى من وانت في الكلية لآخر اليوم انطلق في الدروس وانطلق في حفظ القرآن وانطلق في الدين 5 أيام في الأسبوع. في أسهل من كده؟ ربنا يوفقك يا رب وربنا يسددك، وأتمنى إنك أنت تبقي معانا على طول على الصفحة كده بإذن الله. نشوف بقى أنت بتتطوري قد إيه، ونتابع مع بعض أي مشكلة بتقابلك في الطريق إلى الله أنت وكل إخوانك وأخواتك. ويقول لك بحبك في الله شيخ ودعيني. حبيب قلب يا صلاح، حبيب قلب انت واهل اسيوط كلهم، ويعني واهل الصعيد كلهم. احنا كنا عايزين نعمل سلسله كده يا باشمهندس اسمها الصعيد طريقنا الى القدس. الله يعني ان رجاله الصعيد دول، والله والله يا جماعه انا فعلا لما نزلت الصعيد انا فهمت فعلا ان الصعيد دي رجاله وناس ما شاء الله يكتب لها ربنا يبارك فيهم وفي ايمانهم يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. حبيب قلبي يا صلاح وانا بحبك في الله وبموت فيك في الله. ما شاء الله هبة، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، والف الف الف الف مبروك. انت اتولدت من شهرين، يعني انت يعني ما شاء الله واضح انك انت مولوده في وسط جو ايماني بقى وفي وسط بيئه ايمان، يعني انت بنسميكي في المعهد القراني من مواليد بيئه الايمان، يعني انت انسانه كده ايه مولوده في جو جميل، كل اللي حواليك الوقت بيدعوا لك وقلبهم بيدعي لك ان ربنا يثبتك وربنا يزيدك وربنا يسددك وربنا يبارك في مستقبلك يا رب. ولكن يا هبه ابداي صح، ابداي صح، اوعي تبداي بتردد وتذبذب لوجه الله. يا جماعه انا والله حزين وقلبي بيتعصر من الالم، وانا شايف 90% من الاسئله انا تايه، انا تعبان، انا مش قادر، انا مشتت، انا مش عارف ابدا ازاي، انا عايز اعمل حاجه ومش عارف، انا دلوقتي بيروح ليه يا اخوانا ليه؟ انا يعني خطابي اولا لاخواني من الدعاء ان احنا كلنا لازم نعيش وسط الشباب ونعيش وسط الاخوه والاخوات عشان ندلهم على الطريق الى الله ونديهم خط سير. والسلسله اللي باشمهندس سعد قال لكم عليها يا جماعه أرجو أن أنتوا تسمعوها، التزمت ثم ماذا، اسمها التزمت ثم ماذا، دستور الملتزم الجديد، اضربوها كده إن شاء الله على جوجل وهتلاقوها طلعت لكم على طول بإذن الله. وبكرة الحلقة الرابعة منها بإذن الله سبحانه وتعالى عن خط سير، مش عايزين نتوه يا جماعة، الطريق واضح والله، قدامك ألف طريق، قدامكم ألف طريق، قدامك أنك أنت الوقت تقوم تتوضي وتصلي ركعتين وتعيطي لربنا عمرنا ما عملناها وربنا سابنا، قدامك الوقت انك تقعدي تستغفري وتتوسلي اليه ما تسيبنيش يا رب، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، قدامكم الوقت ان انتوا تدوروا على صحبه صالحه وبيئه ايمان، قدامكم الوقت ان انتوا تشوفوا اي مشروع حفظ القران على النت او على الارض، ارضوا بالباب المفتوح يا جماعه فاتبع سببا، اقبلوا بالمتاح، اوعوا تبقوا ناس مثاليين وتصوراتكم جامده في الطريق. انا المسجد اللي انا عايز ادخله له 8 ابواب، 7 ابواب مقفولين وفي باب مفتوح، انا لو دخلت من الباب المفتوح خلاص انا دخلت المسجد، مش انا قضيت ادخل المسجد، في ناس بقى واقفه قدام باب مقفول وانا مصمم ادخل من ده، انا عايز انتقب وفي اول التزامي ومشاكل في البيت. يا اخوانا قدامك الف طريق ترضي بيه ربنا، عم ربنا ييسر لك الامر، قدامك فلان اهديناهم سبلنا مش سبيلنا. يا اخوانا خلي عقليتكم عمليه، خليكم ناس عمليين، انما هي اعمالكم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي اللي بينك وبين ربنا العمل، خليك انسان عملي، لما تحب تقربي من ربنا اجتهدي في اي، اشتركوا في اي قوافل خيريه، اشتركوا في اي اعمال خيريه متاحه قدامكم، اشتركوا في اي تحفيظ قران متاح قدامكم، وزي ما قلنا لكم خدوها بالراحه، بالراحه، لما تيجي تحفظ قران ابدا بصفحه في الاسبوع، لما تيجي تعملي ورد القران ابداي بصفحه في الاسبوع، لما تيجي تعملي خطوط حمراء واوراد ابداي بركعتين ضحى وركعه وتر وقرايه صفحه. يا اخوانا ابدأوا بحاجات سهلة وافتحوا نفوسكم لطريق ربنا. يا جماعة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حتة خشبة حطها في بقي ربنا يرضى عني، رضا ربنا سهل يا اخوانا، بلاش نعنت الطريق بتصورات مثالية وباستعجال وبعدم قبول للترقي التدريجي وبعدم قبول للدخول من الباب المتاح والباب المفتوح، ادخلوا من الابواب المفتوحة قدامكم، اقبلوا الفرص اللي ربنا فتحها قدامكم، والله ما هتلاقي عندكم وقت بعد كده تعملوا ايه وتودوا فيه. معانا امة الله من المنيا، اتفضلي. ما شاء الله الصعيد انطلقوا بقى، ما شاء الله اتفضلي، صعيد وصلوا فيه ما شاء الله، اتفضلي يا فندم الشيخ اسمعك. تبدا ختمه ممكن يكون واقف مع ربنا كده واعمل الحمد لله بتاعتي وفوق ده بتفوق ازاي ممكن انا في كتاب انا مع قولي في السكن حاول على تغطي احنا بس مش عارفه ان هي ابشري يا امه الله ابشري ابشري اختنا الكريمه مش باذن الله الشيخ يجاوب على حضرتك. هو شيخنا يعني مساله السؤال ده برضو اتكرر اكثر مره، مساله انا بدات في ختمه من القران وما كملتش، بدات مثلا في ورد عباده معين وبقف في النص. أيوة. يا ترى هل ده بيبقى يعني سببه ايه او بيرجع لايه؟ حبيبنا الغالي يا باشمهندس، هو اول حاجه انا قلت دلوقتي يا جماعه الصعيده وصلوا عشان اختنا المنيا وقبلها اسيوط، الصعيده وصلوا دي سلسله انا عايز اعملها ان شاء الله، سلسله مقاطع باذن الله عن عظماء الصعيد اللي غيروا العالم، زي الامام الصيوطي مجدد من مجددي قرون الاسلام، فالصعيده وصلوا معناها وصلوا لاعلى القمم، فابشروا يا اهل الصعيد ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وصول الامه تاني للقمه هيبقى لكم دور عظيم فيه باذن الله سبحانه وتعالى، وعودة يعني كل خير في حياة الأمة هيبقى بسببكم بإذن الله، وانتوا ليكم سبب كبير، فالصعيدة وصلوا يعني ايه؟ وصلوا يعني عدوا، ايوه يعني ربنا يبارك فيك اختنا امه الله. السؤال اللي انت بتقوليه ربنا يجبر خاطرك، يعني ربنا يجبرك ويرفعك يا رب. سؤال انا يعني انا اكتر حاجه زعلتني في الكلمه انا تعبت نفسيا، نفس الكلمه اللي احنا باشمهندس يعني بنكافح عشان نقضي عليها من الطريق السلفي. كان في اعلان كده على الطريق الدائري واحنا ماشيين، شركه نت عامله اللي هي الدائره بتاعه التحميل دي اللي هي بتقعد تدور كده عمال الموضوع يحمل، وبتقول احنا رسالتنا ان احنا نقضي على البتاعه دي. فاحنا رسالتنا ان احنا نقضي على انا تعبت نفسيا، انا هتجنن يا شيخ، انا محطم، انا في الفطور، الانتكاس حله ايه؟ والله يا جماعه انتم من احسن من رايت على وجه الارض في الهم الصادق وفي الاخلاص وفي الاقبال على الله سبحانه وتعالى. انتوا فاكرين ان ربنا يسيبكم؟ انتوا فاكرين طب ربنا هيختار مين لو ربنا سابكم؟ ده انتوا اكتر ناس عندكوا هم على الدين وعندكوا رغبه انكم، انت الرغبه اللي عندك دي وبكائك وانت بتقول انا تعبت نفسيا، انت فاكره ان ربنا يسيبك او ربنا يتخلى عنك او انت عند الله ما انتش انسانه غاليه باذن الله؟ ولكن الله لا يعبد بالهم، الله لا يعبد بالهم، الله يعبد بالعمل. انت بتقولي دلوقتي انا بعمل اوراد وقيام ليل وجلسه الضحى وبعد كده بقع بسبب الفتن، انا تعبت نفسيا، استمر ازاي؟ كيف ان انا استمر على هذا الطريق؟ طبعا يا جماعه لازم من قواعد السير الى الله قبول الوقعات. قبول النبي عليه السلام مع الصحابه في الجيش، قال لي سيدنا بلال احنا ننام قبل الفجر وانت ايه اصحى صحينا للفجر. سيدنا بلال نام، النبي صحي على الشمس، صحي لقى صلاه الفجر راحت، سنه الفجر اللي خير من الدنيا وما فيها راحت، صلاه الفجر اللي القران كان مشهود من الملائكه راح، جلسه الضحى اللي بحجه وعمره راحت، كل حاجه. كل النبي عليه السلام اول ما قام ايقظ الجيش كله عليه الصلاه والسلام، ثم قال تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، يلا نروح نصلي الصبح في مكان تاني. النبي بقى ما عادش قال احنا ضاع والموضوع ضاع ما فيش يا اخوانا الكلام ده يا جماعه، يعني شيء طبيعي. عشان كده ربنا بيقول للنبي عليه السلام والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. امتى؟ لما النبي راح منه ليلتين من غير قيام، لما النبي عليه الصلاه والسلام بسبب الهم نام ليلتين ولم يقم الليل. يبقى مش عقوبه من ربنا انك انت اسبوع مش قادره تقوم الليل، مش عقوبه من ربنا ان جلسه الضحى بقالك اسبوعين ما بتقعدهاش، مش عقوبه من ربنا انك انت الشهر اللي فات ما صمتيش. النبي عليه الصلاه والسلام راح منه كذا ليله قيام وربنا قال له ما ودعك ربك وما قلى، انا ما سبتكش، وربنا بيبشره بالعطاءات وبكل خير. لماذا الملتزمين يعتبرون ان اي وقعه في الورد هي انتقام من الله؟ ايوه لابد، اصلا انا عملت ذنب، اصلا طب ليه يا اخوانا؟ ده انت لو عملت وردك كل يوم انت هتبقى فرعون اصلا. ده لو ربنا ساب الانسان بلا تقصير الانسان هيتفرعن. التقصير ده احيانا والوقعات احيانا عشان الانسان يجدد انكساره بين ايدين الله سبحانه وتعالى. اختنا الكريمه انا ملاحظ في لهجتك هم عظيم وصدق والله وحسيبك، وملاحظ في لهجتك حاجات يعني غير واقعيه وغير عقلانيه، اتمنى انها تتغير وان شاء الله باذن الله تسمعي معانا دستور الملتزم الجديد ان شاء الله. شيخنا مع حضرتك حسين من الكويت معانا، اتفضل استاذ حسين اخونا الفاضل، اتفضل الشيخ اسمع. ايوه اتفضل اتفضل، لو سمحت ممكن بس نوطي الصوت عند حضرتك، نوطي صوت البس بس. اتفضل حضرتك سامعينك من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا حبيبنا الغالي. الله يحفظك يا رب يا شيخ وبركاته. يا هلا بالحبيب. لا انا كنت بسأل امتى الامه هتفوق من اللي هي فيه؟ الامه هتفوق من اللي هي فيه حبيبنا الغالي لما انا وانت نتغير. الامه هتفوق من اللي هي فيه لما انا، لان احنا الواقع، انا وانت وبشمهندس سعد احنا الواقع. يبقى لما انت تتغير الامه هتفوق. يبقى ما نفكرش في الحلول اللي مش في ايدينا. ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه الروشته كلها، قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم، اللي هو السؤال بتاعك يا حسين، امتى الامه هتفوق من اللي هي فيه؟ لا يغير ما بقوم، التغيير العام، حتى يغيروا ما بانفسهم، التغيير الخاص. يبقى ربنا بيقول لنا ايه؟ انتوا انشغلوا بالتغيير الخاص اللي على قد امكانياتكم، وانا لما انتوا تتغيروا التغيير اللي على قد امكانياتكم انا هعمل لكم التغيير اللي بره امكانياتكم، ما يقدر على القدره اللي خلقها. يبقى ربنا قادر على تغيير الواقع. امال ليه بيحصل كده؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يبقى انت عايز الامه تتغير، انت تتغير، هو ده الطريق عشان الامه تتغير. انا دي شعار انا في حياتي، انا شعار انا في حياتي، انا قعدت سنين من حياتي افكر بالطريقه بتاعتك دي يا حبيبنا الغالي، طريقه. طب الامه تتغير ازاي؟ طب الشوارع هتتعمل؟ والله انا كانت اسود سنين حياتي يعني، والناس تقول لي هو انت بتزعق على الفضائيات كده ليه؟ انا اصلا عم خدت الطريق الدائري وشفت المنكرات وشفت اعلانات الفضائيات اللي بتحارب في الطار الاسلامي، وشفت انا بروح مستصار جدا. اما بدات افكر بقى من كذا سنه بطريقه تانية خالص، بطريقه انا يا رب اقصى ما استطيع سافعله يا رب بعونك ومددك وكرمك، ولن افكر في الحل العام للامه. ليه؟ لان انا هو ده اللي نقدر عليه، لا يغير ما بقوم دي بتاعتك انت يا رب، دي في ايدك انت يا رب، انا هشتغل فحتى يغيروا ما بانفسهم. عشان كده حبيبنا الغالي الطريق لنصرة الامة وعودة الخلافة وتحرير فلسطين هو ان حسين يتغير، هو ان حازم يتغير، هو ان باشمهندس سعد يتغير. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. كان معنا يعني ام عائشة سألت اكتر من سؤال، من ضمن الاسئلة بتاعتها علاج الكسل. علاج الكسل حبيب قلبنا الغالي، النبي عصام كان يستعيذ في اذكار الصباح والمساء، واعوذ بك من العجز والكسل. اعوذ يعني الكسل ده كارثه، يعني ان الانسان يبقى كسول ويبقى انسان يعني فده طبع عايز يتغير. ام عائشه يعني لو انت الكسل اللي عندك، لان برضه انا بوسوس من الاخوه بصراحه يا شيخ، يعني انا مش بثق فيهم. يعني ما بيقولوا فطور انا بيتقال ان هو يعني انا افوره، لما بيقول انا ضايع انا عدت بتالي. انا بحسن الظن جدا باخواني وحاسس ان هم ساعات بس تصوراتهم المثاليه يعني ايه، والشتات والطمع في الدين وعدم التركيز في قضيه واحده، وانهم مش قابلين الترقي التدريجي، وانهم ياخدوا السلم عباده بيخليني ايه يعني ساعات احسن الظن ان هم احسن من اسئلتهم. لو انت بتتكلمي عن الكسل ده طبعا عايز يتغير، ولن تتقدمي في حياتك الا لو غيرت الكسل. لابد من اكتساب العزيمة، فما تفاضل اهل الدنيا والاخرة فيما بينهم بشيء الا بالعزيمة. الفرق يا ام عائشة بين الاول على الدفعة واللي سقط في الدفعة ليس المواهب والذكاء ولكن العزيمة والنشاط. الفرق بين الشعوب المتقدمة والشعوب المتخلفة العزيمة ونشاط. الفرق ما بين السابقين في الجنة وما بين اللي تحتهم بإذن الله سبحانه وتعالى من أهم الأسباب العزيمة. يبقى إذن طبعا الكسل ده لازم يتغير. عشان كده في معرض الكتاب إن شاء الله بإذن الله يعني تبقي تنورينا بقى أنت وكل إخواني وأخواتي اللي معانا الوقت على البث المباشر بإذن الله، تنورونا في معرض الكتاب ان شاء الله في حفلة التوقيع. هيبقى عندنا كتاب انا مش فاهمني من اجل تغيير النقطة اللي انت بتتكلم عليها دي، تغيير ازاي نكتسب العزيمة، الخلطة السرية للعزيمة، الخلطة السرية لتغيير الشخصية، الخلطة السرية للقدرة على اتخاذ القرار، الخلطة السرية للقدرة على المواجهة وتحمل حاجات جميلة كده في تغيير الشخصية. ان شاء الله تبقوا معانا في حفلة التوقيع وكلكم معزومين عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. معنا اخونا الكريم من القاهره محمد، تفضل يا اخي محمد. الشيخ سامعك، تفضل حبيبنا محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. ازيك يا دكتور حاتم؟ حبيب قلبنا الغالي استاذ محمد، انا بحبك كله قوي، احبك الذي احببتني لاجله. انا بحبك كله قوي قوي قوي قوي حبيبنا، احبك الله. تفضل حبيبي. انا كنت يوم بسمعك بس مش كده، بس انا لسه اقول نفسي يعني اكون بين الوقت اعطي عجب، بس انا ما بعرفش حاجات كتير ساعات بتمنعني، زي ما حياتك عارف ان الشيطان بيوقفوا في الناس كلها. انا ما بعرفش يا دكتور حازم، بس انا بحبك قوي وكلامك هو اللي بيأثر فيها قوي حبيب قلبنا. انت فعلا حد بيزقني ان انا اصلي واستغفر ربنا واقرا القران واعمل كل ده، بس اول ما بغفل من الحلقه بتاعتك الشيطان بيمسك فيا تاني، ما بعرفش اعمل ايه. هتنتصر عليه ان شاء الله باذن الله، ابشر حبيبنا. الشيخ هيجاوب، الشيطان ضعيف يا ريت تنصحه، اكيد ده مش حالي انا لوحدي. صحيح صحيح صدق صحيح، انت كده بتاخد نيه الدعوه الى الله ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك اخونا محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك حبيبنا. الله يحفظك، الله يسددك، جزاك الله خير حبيب، ربنا يبارك في حضرتك. يعني محمد الشيخنا بيتكلم بلسان برضه شريحه كبيره من الشباب. صحيح. يعني قصه انه عايز اتوب او انه بيلتزم لما يسمع درس، لما يسمع موعظه، لكن الاثر بتاع الموعظه ما بيكملش معاه، في بعض الناس يقول انا سمعت خطبة الجمعة او سمعت درس معين لشيخ من مشايخنا وبعدين اتأثرت يومين ثلاثة فضلت ماشي مظبوط وبعدين رجعت فصلت. هو بيقول انا دلوقتي بسمع الدرس كويس، بعد الدرس بشوية مع اول ماتش كرة بيتفرج عليه مع اول بنت معدية الدنيا بتبوظ. نقول لهم ايه حبيبنا؟ يعني احد الصحابة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وانا بحبك في الله جدا جدا، انا وباشمهندس سعد بنحبك في الله، وباشمهندس سعد يعني هو بايه هو بيفصل في السؤال وانا حاسس ان هو نفسه يوجه لك رسالة. اما اتكلم بقى باشمهندس انت كمان توجه له رسالة ان شاء الله، لانه صعب عليه بصراحة، حاسس في لهجته بصدق كده والله حسيبه. حبيب قلبنا الغالي، الصحابي بيقول للنبي عليه السلام يا رسول الله ارأيت ان اذنبت؟ قال يكتب الذنب، يكتب. قال فان تبت؟ قال يمحى. قال فان عدت؟ قال يكتب. قال فان تبت؟ قال يمحى. قال فان عدت؟ قال يكتب. قال فان تبت؟ قال يمحى. حتى متى يا رسول الله؟ حتى يكون الشيطان هو المدحور. يبقى انت اوعى تيأس، انت بتعمل حاجه قل من يفعلها، والله انتم ابطال. شفتوا مش انتوا قاعدين تقولوا احنا ضايعين واحنا وحشين؟ والله العظيم انتم ابطال، وكل واحد منكم وكل واحده منكم، انا وهو بيقول الاسئله انا بحس ان انا بتعامل مع طاقات جباره، اللي ناقصها بس خط سير، اللي ناقصها بس شويه توجيهات عمليه بسيطه كده وحاجات بسيطه حاولنا ان احنا نجمعها يعني مع بعض. وطبعا باشمهندس سعد من الناس اللي يعني ساعدوا معايا في دستور الملتزم الجديد وفي سلسله التزمت ثم ماذا، حاولنا ان احنا نجمعها في خط سير في سلسله التزمت ثم ماذا، اللي اتمنى ان كل واحد منكم وكل واحده منكم يعتبر نفسه مكلف ان هو يوصلها لاكبر عدد من الملتزمين والملتزمات. اخواننا عايزين نرتب نفسنا، انتوا طاقات جباره، يعني انا لو انا يعني اتمنى ان يبقى معايا فرق عمل، انا لا اتمنى ناس احسن منكم بهذا الحماس وبهذا الهم. وانت بتسمع درس كل يوم، انا في اعلى فترات حياتي وانا طالب ايام كنت في سنه خمسه كليه يعني طبقتها فتره بسيطه، فتره تسمع درس كل يوم دي وقلبت حياتي تماما. حبيبنا ابشر، انت تجاهد في سبيل الله، ابشر ولكن استمر، اوعى تبطل. ولو في يوم سمعت مقطع خمس دقايق اوعى تبطل، خلي كل يوم في موعظه كده، زي ما حنظله في صحيح مسلم حنظله الاسيدي قال ان نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار، يوميا كانوا بيسمعوا عن الجنه والنار من النبي عليه السلام. استمر حبيبنا حتى يكون الشيطان هو المدحور، ولو وقعت قوم وكمل، ولو وقعت قوم وكمل. الفشل هو احد مكونات الخلطه السريه للنجاح، زي ما هناخد ان شاء الله في كتاب انا مش فاهمني بقى اللي مع بعض كده هنحضر بقى ايه الحفله بتاعه التوقيع بتاعته في معرض الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى. انا خد بالكم مسخنكم دلوقتي على إيه الكتاب بتاعنا مش فاهمني ودستور الملتزم الجديد ان انتوا تسمعوا ليه، لان الحاجات دي انا يعني عاملينها باذن الله سبحانه وتعالى عشانكم انتم، عشان انا ضايع يا شيخ وانا وحشه يا شيخ وانا بقع يا شيخ وانا انتكست يا شيخ، عشان الفيروس ده يتقضى عليه من حياه الملتزمين والملتزمات. مش عايزين نشوفكم بتعذبوا بتتعذبوا، مش عايزين نشوفكم بتتقلبوا. جزاكم الله خيرا. معانا اخونا صلاح الدين من اسيوط، اتفضل. صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل السؤال. الو اتفضل. أيوة. صلاح اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمه الله، اتفضل يا صلاح. ازيك يا مستر حازم؟ حبيب قلبنا اتفضل. حبيبي. ايوه رجاله اسيوط الاشداء، اللهم بارك. الله يخليك يا دكتور، الله يبارك فيك يا دكتور. انا بتابع، انا بتابع كل يوم وبصلي على النبي عليه الصلاه 5000 صلاه و 10000 صلاه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قرات الفجر ما نزلتش مصحف. الله اكبر. قرات الفجر ما نزلتش مصحف. وعلى فكره يا دكتور انا كل يوم بثبت قرات الفجر ده هنا انك انت السبب اللي انا فيه. الله اكبر الله اكبر. انت السبب اللي انا فيه يا دكتور. يا اخي فتح الله عليك وثبتك الله. أولاده الصغيرين كلهم سلمى وأحمد وريم وأمهم بيمشوا بالصبحة بيسبحوا من الساعة 2 لحد بعد الفجر بالأولى كل واحدة لوحدها. ربنا يبارك فيك يا حبيبنا والله. دي همة همة عالية ما شاء الله. يا رب. اللهم امين اللهم امين جميعا يا رب يا رب. انا كنت بصلي الجمعة يا دكتور حبيبنا. انا دلوقتي مرتبة ارتباط بالجامعة ما بتروحش ابدا. الله اكبر. انا بستعجلها من الساعة 2 يا اخي والله. احياك الله كما احييت قلوبنا وامامنا ما شاء الله. ربنا يحفظك ما شاء الله. ايوه كده. مش انا يائس يا شيخ وانا ضايع يا شيخ، انا منطلق يا شيخ. ما شاء الله. شوف ايوه يا صلاح. اتفضل. انا في مقطع بتاع حضرتك اتصلت فيه حوالي 6 دقايق بتقول يا حبيبي القلوب وانت حبيبي انت وانشي وانت مني قريب انا بس الله اكبر سبحان الله. انا بس يا دكتور الله ما شاء الله جزاك الله خير. بس انا ما بصراحه انا رزقت ربنا يكرمني بولد اسميه حاجه يا رب ربنا يرزقك وانت اسمك صلاح الدين. صلاح الدين ربنا يرزقك يا باشمهندس سعد ولد يسميه صلاح الدين ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا اخوانا صلاح. كل يوم بدريه وطول بدريه فرعات بدريه. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. ربنا يتقبل منا ومنك اياك ان تترك الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسي تيجي يوم يا دكتور اسيوط. حبيبنا انا باجي اسيوط كتير انا شغلي في اسيوط اصلا. انا شغل الطب في اسيوط فانا يعني باجي عندكم كتير ان شاء الله. ان شاء الله بس باجي في الشغل بقى باجي على المستشفى. انا لسه عايزك يا دكتور كلمت المساعد وقال ان يوم رابع ان شاء الله هجيب لك في اسيوط ان شاء الله. جزاك الله خير يا فندم صلاح. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ايوه جزاك الله كل خير. ما شاء الله يا شيخنا يعني فعلا الصعيد ولاد وما شاء الله شايفين الهمه همه يحبوها الله ورسوله. الصعيد يعني ولاد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 5000 مره والاولاد ما شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يعني جزاه الله خير يا اخونا صلاح. ليه بقى يا باشمهندس ليه الهمه دي؟ لانه سهل الطريق على نفسه. الله بيسمع وركز في الذكر. الله ركز في عمليه واحده بس اللي هي الذكر. الله فالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي ركز في الذكر وبيسمع. يبقى انا راجل اللي عمله صلاح الدين من اسيوط يا جماعه ده طريقه. الله ده طريق الى الله. هسمع دروس كتير وهشحن في الذكر وعندي ورد اقعد اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ساعه قبل الفجر كل يوم. تقدري تعملي كده والله حياتك كلها تتغير وكل حاجه بعد كده ربنا يفتحها لك في الطريق الى الله. الحمد لله. وانا قلنا نقله من انا يائس يا شيخ لانا منطلق يا شيخ ما شاء الله. وكمان يعني ده برضو سؤال معانا ام عائشه برضو يعني كان ما جاوبناش عليه. سؤال رقم 4 بتكلم عن الاولاد وازاي اطلع ابني زي يعني احنا شايفين مثال عملي يا ام عائشه. اللهم بارك. يعني كما تكونوا يكن اولادكم. ان شاء الله الاولاد هيشوفوا حضراتكم بتعملوا طاعه معينه هم يطلعوا فمن شبه به فما ظلم. نقول ما شاء الله. حبيبنا باشمهندس يعني زي ما انت عارف كده جزاك الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الشيخ الالباني استقيموا يستقم بكم. الحديث ده روشته سحريه للي حبيبها غير ملتزم باباها مامتها جوزها ابنها. الحديث ده روشته سحريه للي زميله غير ملتزم في الدراسه في الشغل. الحديث ده روشته سحريه للي عايز يغير الناس اللي حواليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه استقيموا يستقم بكم. انتوا عايزين الناس تستقيم اللي انت عايزه الناس تطبقه طبقيه انت الاول. اللي انت عايزه ابنك يعمله اعمله انت الاول. انا فاكر والله وانا طالب اخواني وكنت يعني بطبع بصطدم في البيت بقى كتير وعايزهم يقوموا الليل وعايزهم ومفيش رد فعل. فانا قمت انا الليل شويه كده ولقيت البيت بيقوم الليل قلت سبحان الله استقيموا يستقم بكم. مش تكلموا يستقم بكم. اللي انتوا عايزين الناس تعمله اعملوه. لو المتدينين طبقوا الدين مش اتكلموا على الدين. انت بتتشكلي مع ابنك على الصلاة وانت بتصليها قبل الفرض اللي بعده. انت بتتشكلي مع ابنك على الالتزام وممكن يكون اصلا بيراقب السلوكات. انما يا جماعة خلينا ناس اهل استقامة وشوفوا كل اللي حوالينا هتغيروا ازاي. روشتة سحرية باذن الله سبحانه وتعالى لتغيير الواقع والمجتمع بمجرد استقامة الملتزمين وتطبيقهم لما يقولون. الناس محتاجة قدوة يا جماعة. الناس مش محتاجة كلام. الناس محتاجة قدوة. اتعلمت مع احبابنا من اخوة التبليغ لما خرجت معهم زمان انهم كانوا بيقولوا يا باشمهندس بيقول لك انتوا طول ما انتوا بتكلموا الناس على الزهد في الدنيا الناس مش هتطبق. الناس هتطبق امتى؟ اما انتوا تزهدوا في الدنيا. اما الناس شفنا بنطلع الدنيا عشان الدعوه الى الله الناس هتصدق ان الدنيا ملهاش قيمه. انما نقعد نتكلم في الدنيا الناس برضه هتتكلم عن الزهد وهتجري على الدنيا. نعم جزاكم الله خيرا. يعني معانا اختنا مشيره عبد العليم على الصفحه بتسال حضرتك ازاي يبقى عندي علو همه. اختنا مشيره علو الهمه ديت يعني ايه؟ يعني دي حاجه الله سبحانه وتعالى. سؤالك ده علو همه. يعني ان انت بتقولي ازاي يبقى عندي علو ده علو همه اصلا. وابن الجوزي يقول ما ابتلي احد بشيء قدر ابتلائه بعلو همته. ولكن اختنا الكريمه انا دايما بقول ان هناك فارق ما بين علو الهمه وما بين الطمع في الدين. الطمع في الدين انا عايز كل حاجه وكل العلوم والدعوه والعلم والعباده والقيام والصيام، مفيش كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، انسوا انك هتجيبوا كل حاجه. فالنبي بيقول استقيموا، يعني ركزوا في حاجات بقى واستمروا عليها ولن تحصوا. اوعوا تبقوا طماعين في الدين وعايزين كل حاجه. هو ينفع ابقى دكتور امراض كلى ودكتور امراض ودكتور جراحه ودكتور انف واذن؟ مفيش الكلام ده يا جماعه. ما هوش عيب ان انا مثلا تخصصي كلى، ان انا مركز في نقطه واحده. يبقى استقيموا ولن تحصوا، محدش هيجيب الدين كله. فازاي يبقى عندك علو همه؟ يبقى عندك علو همه لما يبقى عندك تركيز في طريق واحد. واتيناه من كل شيء، ربنا اداله كل من كل حاجه، فاتبع ايه سببه، حط كل امكانيات اللي ربنا اداله في طريق واحد. بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، عمل انجازات بطوليه ربنا خلدها في القران ليوم الدين، لانه ركز. عايز يبقى عندك علو همه، ركزي. المكالمه بتاعت صلاح الدين من اسيوط اللي قبلك يا اختنا يا مشيره بتثبت ان يا اخواننا اللي بيركز في طريق لربنا ربنا بيفتح عليه بسببه وفتح مبين. وطبعا سماع الدروس والشحن الايماني. ما تنسيش ان قبل كل فرض ترفع ايدك دقيقه تدعي ربنا، اللي هو الوقت اللي بين الاذان والاقامه اللي الدعاء فيه مستجاب. ما تنسيش ابدا انك ترتبط بصحبه صالحه على النت او على الارض من خلال اي عمل تحفيظ قران، بيبقى يعني جو فيه صحبه صالحه وترفقت نفسك. وابشري باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يعني هيبقى ان شاء الله لنا سلسله مع بعض، سلسله عمليه في ازاي نترقى في الطريق الى الله، عمل عمل، ونتابع مع بعض عمل عمل ان شاء الله. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا، معنا اختنا الداعيه الصغيره لدين الله بتقول يعني عايزه حضرتك توجه رساله لطلاب الثانويه العامه او المقبلين على الثانويه العامه، وان ازاي علاقتهم بربنا مش بتاخرهم على الثانويه العامه، ازاي علاقه ربنا الله اكبر بتاخرهمش على الثانويه العامه. ما شاء الله اختنا الداعيه الصغيره، انا بلاحظ نشاطك على الصفحه معانا، بس انا يعني ايه يعني لسه ما شفناكيش بقى معانا في فرق العمل، ولا شفناكي معانا كده في ان شاء الله باذن الله تبقي الداعيه الكبيره باذن الله. انت كبيره فعلا، لان السؤال اللي انت بتقوليه ده انا عارف نيتك فيه، نيه الدعوه الى الله ان شاء الله باذن الله. الثانويه العامه اخواني في الله دي عنق زجاجه في الدنيا طبعا، وديت مرحله فاصله مهمه جدا، ولكن قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه. يبقى الانسان لما يكون عنده مهمه عاليه في الدنيا وعايز يحققها استعينوا بالصبر والصلاه، ان القرب من الله سبحانه وتعالى ده اصلا معونه على الدين، معونه على الدين. اوعوا تفتكروا ان ما نقص وقت من عباده، كما انه ما نقص مال من صدقه ما نقص وقت من عباده. والله يا جماعه كل ساعه بتديها لربنا ربنا بيخلف عليك بركه في حياتك، كل ساعه. سيدنا داود كان حاكم وكان قائد وكان محرك جيوش وكان مؤسس دوله، كان بيعبد نص اليوم. العباده دي هي السبب في بركه العمر بتاعه، ما خدتش من وقته. اوعوا تفتكروا ان الوقت اللي هتدور ربنا الوقت ده هيقلل وقت انتاجكم، ده الوقت ده هيزود بركات انتاجكم، وربنا هيفتح عليكم بسببه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اختنا الكريمه تبارك اسم ربك، كفايه الايه دي بس، تبارك اسم ربك. لو اسم ربنا جه، لو ذكر ربنا جه، البركه تيجي. تبارك اسم ربك. اوعوا تفتكروا يا شباب ان مستقبلكم هتربطوه بالله وربنا مش هيبارك لكم فيه. الثانويه العامه شدوا حيلكم، ذاكروا كويس جدا جدا جدا، اجتهدوا فيها، السنه دي مهمه جدا وبتوقف عليها حاجات كتير جدا في مستقبلكم. بعد كده انووا نيه بر الوالدين في المذاكره، وربنا يوفقكم يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. ودي اكتر سنه انتم ممكن تقربوا فيها من ربنا، لانها اكتر سنه انتم محتاجين فيها ربنا. اوعوا تفضلوا تاخدوا دروس طول اليوم وما تصلوش الفرض في ميعاده، شدوا حيلكم ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيسيبكم باذن الله. جزاكم الله خيرا دكتورنا. يعني بخصوص الجزئيه دي، في احد الدعاء حبايبنا هنا في المنصوره كان داخل امتحان في طب، هو في كليه الطب، فبيقول كده بيحكي بس جزئيه، بيقول انا قعدت اراجع صوره الجن قبل الامتحان، بيقول في ايام الامتحانات يعني لقيت ساعتين كده فاضيين هي الصوره بتتفلت مني، فكل شويه ارجع، فقول رجعتها وبعدين جينا في امتحان الشفوي بعد وقال الماده كانت صعبه ويعني ما حصلتش منها كتير، لكن اكتفيت بالجزء ده وقفت استغفر قدام الباب اللجنه. فبيقول دكتور زميله بيقول له ايه رايك ان احنا نبدا دلوقتي ايه نراجع كده في كام جزئيه كده الشيخ الدكتور جوه هيسال فيهم. فقال والله انا دلوقتي في ورد استغفار، فانا بستغفر ربنا وانا خلاص اللي ذاكرته مش هذاكر حاجه ثانيه. قال له يعني يا عم يعني استغفر، قال استغفر حاجه جميله يعني استغفر الله العظيم، بس يعني ما تيجي نراجع. قال له لا انا هستغفر دلوقتي. فبيقول اول ما دخلنا فالدكتور شافه كده فبيقول له انت حافظ قران؟ قال له اه يعني الحمد لله. قال له يعني لو سالتك هتجاوب؟ قال له ان شاء الله. قال له طب سمع صوت الجن. سمع صوت الجن. فالاخ بيقول فقعدت اسمع اول 10 ايات، وطبعا حضرتك عارف انه صوره الجن والناس انه احيانا بتتفلت واحيانا الايات متشابهه وكده، ف فبيقول اول ما سمعت اول 10 ايات قال له بس خلاص حسبك وقف. وبعدين بدا يسال هما كانوا خمسه في السؤال الشفوي، فيسال الثاني والثالث والرابع ويجي عنده يروح معديه، ويسال الثاني والثالث والرابع ويجي عنده يروح معديه لحد ما سال الاسئله كلها وما سالوش. ففي الاخر بيقول له دكتور، قال له يا ابني انت خلاص درجتك اتحطت من قبل ما فبيقول فاخدت الدرجه النهائيه. والغريب ان كان الدكتور ده ما بيديش لحد درجه نهائيه اصلا. فما شاء الله يعني بركه الله القرب من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى ايه ينزل النفحات والبركات عليكم، وابدا عمره ما يبقى يعني تضيع في الوقت ابدا. طيب اختنا جهان شوقي شيخنا بتقول كيف يظل حب الله في قلب العبد مع وجود ابتلاء شديد او مرض مزمن؟ الله اكبر، ده عايزه بقى مقامات سيدنا ايوب. ايوه، وانت ارحم الراحمين. سيدنا ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اذ نادى دي فيها توسل وقلبه كله مع الله، نادى ربه مش نادى الله، ربه. الربوبيه ديت مصدر النعم اللي في حياته كله، وهو بيرفع ايده ربنا عارف ان ربنا هو اقرب قريب ليه، عارف ان نعمه انه بيقدر يرفع ايده دي من الله سبحانه وتعالى. اني مسني الضر، مش بلغني الضر بقى واتبهدلت واتقطعت، مسني. مسني ليه؟ لان اي ابتلاء في الدنيا بالمقارنه بعذاب الاخره لا شيء. فالحمد لله انها جت في الدنيا مش جت في الدين يا رب. مسني الضر ليه؟ لان اي ابتلاء مهما كان بالمقارنه بالنعم اللي ربنا غرقني بيها لا شيء. فيا رب ايه الابتلاء ده في النعم اللي انت اديته لي؟ مسني ليه؟ لان من عند حبيبي الابتلاء ده، وحبيبي مش بيبتليني لانه بيكرهني، ده حبيبي بيبتليني لانه بيربيني، لانه الرب المربي فبيربيني. فديت خفيفه على قلبي ما دام من عند حبيبي سبحانه وتعالى. مدرسه، مسني الضر دي مدرسه. وانت ارحم الراحمين. 18 سنه مبتلى، 18 سنه اولاده ماتوا وارضه اتحرقت وماله ضاع ورفضه القريب والبعيد، وفي الاخر بيقول يا رب انا عارف ان انت ارحم الخلق بيا، بقالي 18 سنه بتلوى من الالم قدام امي وفي ايدها شريط الدواء ولسه واثق ان هي ارحم الخلق بيا. فحب الله سبحانه وتعالى، عشان كده بطوله سيدنا ايوب يا جماعه مش الصبر على المرض، بطوله سيدنا ايوب الاستمرار على حب الله رغم المرض. بطولة سيدنا ايوب انه آية من آيات ربنا في حب الله سبحانه وتعالى رغم ما. عشان كده دايما ربنا يجيب ايه قصتين من قصص الانبياء اللي دايما ربنا يجيبهم ورا بعض، ايوب وسليمان. ما شاء الله، ايوب وسليمان. ايوب الذي ابتلي بضراء لم يبتلى بها احد من العالمين، وسليمان الذي ابتلي بسراء لم يبتلى بها احد من العالمين. فده اعلى ضراء في التاريخ وده اعلى سراء في التاريخ، وده آية في حب الله لم يشغله الضراء عن حب الله، وده آية في حب الله لم تشغله السراء عن حب الله. فتلاقي في سورة الأنبياء في سورة صاد تلاقي قصة أيوب وسليمان ورا بعض. ليه؟ لأن الاثنين آية في حب ربنا. لا الدنيا لما تيجي تشغلنا عن حبك يا رب، ولا الدنيا لما تروح تشغلنا عن حبك يا رب، احنا بنحبك يا رب في كل حال وشاهدين نعمك يا رب في كل حال. عايزه تحب ربنا كده، اجتهدي بقى في مدرسه الانبياء، اجتهدي بقى في سوره الانبياء وفي سوره صاد، واقراي وعيشي بقلبك مع هذه القصص العظيمه، وسلمي قلبك ليها في الصلاه النفل بالنهار وفي قيام الليل، وربنا يرزقنا جميعا حب الله، فهو منحه من الله سبحانه وتعالى. معانا اختنا الدنيا غرور، ربنا يبارك فيها ويحفظها، بتقول دكتور حازم انا كنت مع حضرتك السنه اللي فاتت في معرض الكتاب واخدت الكتيبات بتاعه حضرتك ما شاء الله. بتقول وكان سبب في اني وزعتهم على زمايلي ولله الحمد، في ناس انتقبت وناس اختمرت، وبدات احافظ على الندوات على اليوتيوب وبتابع حضرتك، ويعني سبحان الله بتحاول توصل على قد ما تقدر تبلغ الناس بدعوات. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يحفظك يا اختنا الكريمه. وانت فكرتني بمكالمه صلاح الدين من اسيوط بقى، اللي هو المنطلقين بقى والمنطلقات. ربنا يبارك فيكي، وان شاء الله تبقي معانا في المعرض السنه دي، ومنزلين برضو كتيبات شبابيه بجانب كتاب انا مش فاهمني بلس 18 والبنات هيجننوني، حاجات شبابيه كده صغننه، ناس الله سبحانه وتعالى انه يتقبل. والكتيبات دي اساسا نيتنا فيها انتم، اننا نديكم ماده تشتغلوا بيها في الدعوه، زي ما عملنا نشر الهدايه زمان كده بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نديكم ورق تشتغلوا بيه في الدعوه. فانتوا الامل بالنسبه لنا، انتوا الامل والله يا جماعه. انت دلوقتي وانت بتتكلمي كده امل، كل واحد فيكم امل بالنسبه لنا. نفسنا ربنا يبارك لنا فيكم، نفسنا ربنا يبارك للاسلام فيكم، نفسنا ان ربنا يجبر خاطرنا فيكم، وان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا املنا من خلالكم. فربنا يبارك فيك، اجتهدي في الدعوه الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، سبيلي اي الطريق الموصل للغايه، الطريق اللي هيوصلنا لكل خير هو ادعو الى الله. طريقنا طريق دعوه، احنا بنضحي عشان الدعوه ونعيش على الدعوه ونموت على الدعوه باذن الله سبحانه وتعالى. شدوا حيلكم، عايزينكم دعاء الى الله، عايزينكم عباد لله، عايزينكم عقلاء نضجين فاهمين يعني ان احنا ناخد الدين خطوة خطوة، لا الاحباط ولا الفطور ولا الكلام ده يعطلنا، ولا نعيش صراعات وهمية بين الدين والدنيا. عايزينكم شاطرين زي ما باشمهندس سعد قال، اخونا الكريم الداعية اللي في كلية الطب وداخل الامتحان وذاكر المادة وكمان حافظ سورة الجن وداخل احنا عايزينكم شاطرين في كل حاجة، احنا عايزينكم سوبر ملتزمين، سوبر ملتزمة وسوبر ملتزم. احنا عايزينكم شباب عشرة رختر، احنا عايزينكم باذن الله مش ملتزمين منازلهم ولا ملتزمين على ما تفرج، مش ملتزمين انتساب، عايزينكم ملتزمين انتظام، عايزينكم فعلا انتوا اللي تنصروا الاسلام في الارض، والموضوع عايز جهد كبير منكم، واحنا معاكم في ظهركم باذن الله بنساندكم الى ان نلقى الله، ووسطكم وبينكم الى ان نلقى الله ان شاء الله. ربنا يسددكم يا رب. شيخنا الكريم معنا اخر اتصال النهارده. طيب خلاص، طيب يعني شيخنا في اخونا وليد سلامه ربنا يحفظه بارك فيه، امام وخطيب، فبيقول ان هو بياخد الدروس بتاعت حضرتك والندوات والكلام ده ويبدا يقولها، فبيقول يعني الاستاذن حضرتك انك تاذن له في ذلك. لازم طبعا مقابل، يعني مش مقابل تدعي الله، وانت على منبر رسول الله عليه الصلاه والسلام كلمه جميله قوي دكتور عبد الرحمن الصاوي دايما يقولها لي، يقول لي والله لا انساك في الدعاء ابدا ولا على ولا على المنبر في الخطبه. فالواحد يحس كده بالامل يا اخي، يعني ايه. فشيخ وليد حبيبنا سدد الله لسانك وايدك الله بروح من، ما تنسانيش انا وبشمهندس سعد باب دعوه كده وانت على المنبر ان شاء الله. اللهم امين. وبيطلب من حضرتك يعني مجموعه دروس في الاخلاق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله انا عامل سلسله في الاخلاق، سلسله عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هي كان اسمها استاذ ياسر، لو عرفوه لاحبوه. عندك سلسله اكتبها كده على جوجل، لو عرفوه لاحبوه، سلسله جميله جدا جدا جدا عن الاخلاق، اللهم بارك. يعني هي عن النبي، عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، واتكلمت فيها عن الاخلاق كلام كتير جدا. فرجحها شيخ وليد وربنا يسددك ويفتح عليك يا رب، سدد الله لسانك. ربنا يبارك في حضرتك شيخنا يعني. وحضر كويس يا شيخ، حضر كويس، ان من البهائم لسحر. لما كنا هتتكلم في موضوع اسمع درس واثنين وثلاثه ونقي اقوى كلام من الدروس اللي انت بتسمعها، اتعب اتعب. الهضبه عشان يحضر اغنيه بيختار الاغنيه من 600 اغنيه، وبيختاروا كلماتهم من 1000 كلمات معروضه عليهم. اتعب ونقي كلماتك وحضر عناوينك وحضر دروسك وحضر خطبك واتعب، هذا جهادك في سبيل الله. ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك اخونا وليد وجزاك الله خير شيخنا، يعني امتعتنا النهارده، ويعني ان شاء الله باذن الله على وعد بلقاءات اخرى، وان شاء الله نتجدد لقاء حبيبنا الغالي مع حضرتك. سدد الله لسانك، افتح لي قلبك. يعني كنا عايزين نسمعك يا باشمهندس حبيبي يا شيخنا، ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك يا رب. ان شاء الله نسمعك على برامج ثانيه بقى على الصفحه باذن الله. ان شاء الله ربنا ييسر يا شيخنا، جزاكم الله خيرا اخواننا واخواتنا، يعني جزاكم الله خيرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا. بنشكر كل اللي تواصلوا معنا سواء عن طريق الصفحه او البث المباشر او عن طريق التليفون، وباذن الله بنوعدكم بلقاءات اخرى، نرجو ان يكون قد طاب لكم لقاؤنا كما طاب لنا لقاؤكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.